فأخذ الجمرة ووضعها على لساني فحرقت لسانه وعقدته فأصبح ألتن في الحديث يقول الكلمة ولا يتمها، فهو يقول كيف أستطيع أن أفعل هذا ولساني لا يبين وبه عقدة ونكنة، ولفرعون معي حساب يريد أن يقتلني بالقبطي الذي قتلته. ولذلك ما استطاع أن يقول لا، ولكن طلب رباه أن يعينه ويؤازره فقال رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فكان موسى ضيق الصدر من هذا الطلب، خاف عواقبه وأما هناك خاف أن يعجز أمام ربي عن تبليغه هذه الرسالة لهذا الطاغية الجبار فرعون، فطلب شرح الصدر لتنشرح أعضاءه وحواسه ويشتغل عن رضا، عن نفس قابلة رضية مستريحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يسر لي أموري الصعبة، بحيث فرعون لا ينتقم مني لا بقتلي للفرعوني الذي قتلته، ولا بما كنت صنعت به وأنا طفل عن غير قصد، ولا بالفرار الذي فررت منه 10 سنوات كاملة، وبأن تغفر لي أمي وقد غبت عنها 10 سنين وعن أختي 10 سنين وأنا لا أعلم من مرض أو احتاج أو من مات منهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أمر مفرد ويراد به الجنس. اجعل جميع أموري ميسرة منذ أبتدئ تنفيذ الرسالة وتبليغها لمن أمرتني. يسر لي أموري ولا تصعبها علي يا رب. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه العقدة التي في اللسان حلولها لي حتى أبلغها عن ما يفهمني به فرعون وقومه، وما يفهمني به بنو إسرائيل قومي، حتى أبلغ ما أمرت به أحسن بلاغ وأحسن بيان وأحسن شرح وتفسير. واحلل عقدة من لساني أي أفصح لساني، أزل لكنة، أزل عقدة، أزل عدم فصاحتي مما كنت قد أصبت به من رمي بالجمرة في لساني. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعلم قولي، يدركون ما أريد من المعاني. وموسى كالأنبياء عليهم السلام لم يطلب شيئا زائدا، لم يطلب أن تزول العقدة كلها، ولم يطلب الفصاحة كلها، وإنما طلب ما يستطيع به أن يؤدي عن ربه، وما عدا ذلك ففضل. قيل عن ابن وهب كان عالما بالحديث والتفسير وكان لحنا، كان يلحن فعيره بذلك أحد طلابه، أحد زملائه، فقال أتفهمني؟ قال نعم. قال أفهمك عندما تسألني؟ قال نعم. قال كذلك كان موسى، ولم تمنعه لكنة لساني ولا عقدة لساني من أن يكون رسولا، ورسولا عظيما، ومن الخمسة أولي العزم. وهو عندما طلب زوال العقدة لم يطلب الفصاحة كلها ولا البيان كله كفصاحة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما طلب ما يستطيع به أن يبين. وكان فرعون يذمه بذلك وينتقصه، ويقول لقومه أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هل هذا الذي ادعى النبوءة وجاءني يطلبني أن أكون خلفه وراءه وهو مهين في نظري لأنه لا يلبس الدمقسى ولا الحريرة ولا في طوله وعرضه ولا في قصوره وخدمه وحشمه، عبده بذلك مهينا وحاشا نبوءة من ذلك، ولا يكاد يبين أي له لكنة وعقدة في لسانه، إذا أراد البيان في القول لا يكاد يستطيع ذلك إلا بمشقة، وهو ما طلبه موسى من ربه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. وطلب من الله جل جلاله وهو لا يزال يخاطب ويكلم، اجعل لي من أهلي، لأن الأهل عندما يصدقون الحب وعندما يصدقون الأخوة تكون أخوتهم صادقة وأخوتهم مفيدة ولا يعدل عنها، وإن كانت العداوة كذلك إن انتقلت إليهم تكون أشد من عداوة الآباء. واجعل لي وزيرا من أهلي، طلب أن يكون المعين والوزير المعين والمساعد والمؤيد، طلب من ربه وزيرا ومساعدا ومعينا يعينه في الرسالة ويعينه في البلاغ لفرعون، وعلى أن يكون من أهله ومن ذويه، ثم بادر فصرح به، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. هذا بدل من الكلمة واجعل لي وزيرا من أهلي، أي واجعل هارون أخي وزيرا، هارون أخي بدل من الوزير. ولذلك أعطي حكمه في النصب والمفعولية، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وكان هارون أسن من أخيه وأفصح من أخيه وأجمل من أخيه، كان إذا رؤي مقبل البهر، كان إذا كان في المجلس يكون المنظور إليه دون الحاضرين جميعا. اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وهنا تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: سمعت مرة بدوية تكلم بدويا فتقول له: ما رأيت أخا لأخ أحسن عائدا وأحسن سعيا وأحسن إخلاصا وأحسن عائدة وفائدة. وسكتت وانتظرت عائشة تسمع، وقالت: من هذه المتألهة على الله؟ كيف تجزم بأن يوجد أخ أحسن لأخيه من كل الخلق، وهي تجولت الأرض تعلم الناس، وإذا بها تقول: ما رأيت كأخوة موسى لأخوة هارون. عند ذاك قالت عائشة: صدقت، ذاك الحق وذاك الصواب، قد سعى لأخيه وأعطاه، لم يطلب له ملكا فالملك دون ذلك، ولم يطلب له مالا فالمال أحقر من ذلك، ولم يطلب له نساء فالدنيا مليئة بالنساء، ولكنه طلب ما لا يطلب، طلب له النبوءة، لا أن يكون تابعا وخليفة كالخلفاء الراشدين مع نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أن يكون نبيا من الله في رتبته وفي نبوءته. وهكذا كان. فقد قال تعالى بعض أعطيت سؤلك يا موسى اشدد به اجري. وهكذا عندما عين صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب وهو ذاهب الى غزوة تبوك الى امارة المدينة ليخلفه في الناس والحكم والاهل والعيال، قال المنافقون وقال اعداؤه وما اكثرهم خلفه مع العيال والاطفال استغناء عنه. وكان علي لم يترك غزوة ولم يترك معركة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وكان من الاولين الذين حضروها فابلوا فيها البلاء الحسن، وأعطى الله بالنصر المعزر المبين على يده، فرجع للنبي يقول له ذلك وكأنه يستقيله من إمارة المدينة، فقال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى والحديث في الصحيحين أن تكون مني كهارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ألا ترضى أن تكون وزيري ومساعدي وخليفة بعدي ومقيما معي لهذا الإسلام بسيفك وقلمك كما هارون مع موسى، إلا أن هارون قد كان نبيا مع موسى إلا أنه أنا لا نبي بعدي، لن تكون النبوة بعدي لك ولا لغيرك، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به ظهري أي قوني به وانصرني به بإخلاصه بفصاحتي بوجاهتي بإيماني برسالتي، والشد التقوية والتأزير اشدد به أزري، الأزر فقرات الظهر ويطلق على القوة، قوني به اشدد به ظهري أكون من ورائي مطمئنا عن أن أغدر أو يهجم علي، سواء الظهر علنيا أو بالمعنى أي أن يؤتمر علي وأن يسعى خلفي بالسوء وأنا لا أعلم، اشدد به أجري وأشركه في أمري، ليست مجرد الوزارة ولا المساعدة ولا المؤازرة، ولكن أشركه معي، اجعله نبيا كما أني نبي، واجعله رسولا كما أني رسول، وأشركه في أمري، اجعله شريكا لي في الرسالة، شريكا لي في النبوءة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، كي نسبحك كي نصلي لك كي نعظمك كي نمجدك كي ننزهك كي نعلي اسمك ونفخر به ونبقى ذاكرين حامدين شاكرين عابدين يستعين بي على عبادتك وذكرك وشكرك، لنذكرك لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، وفي غير أوقات الصلاة وفي غير أوقات العبادات الراتبة نذكرك على كل أحوالنا، نذكرك صاحينا وعند النوم وعند الصحو وفي الحضر وفي السفر وبين الملأ وعلى خلوة، وكما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر الله في جميع أحواله، وقد ذكر ربنا في كتابه وأشاد بالذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله قائمين ويذكرونه قاعدين ويذكرونه متمددين وعلى كل الحالات لا يستغنون عن ذكر ربهم في حالة من الأحوال. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك يا ربنا كنت بنا البصيرة العالمة المدركة. أنت عندما اخترتنا لنبواتك أنت أعلم بنا وبما يمكن أن نعمل. فلما كان الأمر كذلك أعنا وألهمنا شكرا وألهمنا الثناء عليك وألهمنا دوام عبادتك وألهمنا وأعنا على أن ننصر في الدعوة لك. قال تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال الله جل جلاله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ما كاد يطلب حتى أجيب. قد أوتيت سؤلك يا موسى. أزال العقدة التي على لساني ليبين ويفصح وأكرمه بنبوة أخي وألهمهما الشكر والذكر وشد أزره وظهره بأخي. قال قد أوتي قد آتاك ربك وأكرمك ربك ووهبك ربك ما سألت. فاذهب أنت وهارون إذن وهكذا أصبح نبيين معا أصبح رسولين معا أصبح حبيبين قريبين معا. ومع ذلك تأله فرعون لم يفد فيه شيء. طغيانه كان على النبي الأول وعلى الثاني ولم يحسب لهما حسابا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والنصارى والمنافقين. شتت شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.